هذا يقول إذا رأى طالب العلم يفتح الله عليه من مشايخه في العلم انتابه أحيانا شعور بأنه لن يبلغ هذه الدرجة من العلم قد يصاب شيء من الإحباط، فكيف يكون توجيه هؤلاء؟ توجيه هؤلاء بما ذكره ابن مالك في صدر كتاب التسهيل أن العلم منن إلهية وطواجع ربانية لا تختص بأحد من البرية، فالذي فتح له يفتح لك، وليس فضل الله عز وجل محصورا في أحد من الخلق، ولكن إلزم دعاء الله سبحانه وتعالى واستمنح فضله واجتهد في طلب العلم يفتح الله سبحانه وتعالى لك خزائن فتحه. وقد كان أبو هريرة إذا فطر الناس يقول فطرنا بنوع الفتح، يقصد فتح الله سبحانه وتعالى وفضله. فكذلك طالب العلم ينبغي له أن يكثر من استمناع الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلق ضعف في الناس وضعف العلم فيه. وكان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ربما طالع في تفسير آية واحدة 100 تفسير ثم لا يجد شيئا، فكان يتضرع في دعائه ويقول يا مفهم يا معلم آدم وإبراهيم ومفهم سليمان علمني وفهمني. فاستمناع فضل الله سبحانه وتعالى من أعظم أبواب نيل العلم، وما تراه مما عظمته في شيخك ينبغي أن يستحثك للازدياد من العلم، فإن العلم لا يتناهى إلى حال شيخك، وإنك تستطيع أن تسبق شيخك في جهدك واصطفك مع الله سبحانه وتعالى. ولا تنظر إلى حالك الآن، فإن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، كما قاله أبو العباس بن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن كثير في موضع من البداية والنهاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.